الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسألك علما نافعا ورزقا واسعا نعوذ بك من فتنة القول والعمل. إخواني وصلنا في الدرس الفائت كما تعلمون وكما هو مثبت عندكم في الدفاتر والأشرطة إلى اكتشافنا لنوع الحديث الحسن أو كشفنا على القسيم الحديث الصحيح وهو من القسم الذي يحتج به عند أهل الحديث وهو الحديث الحسن. قلنا لا يحتج إلا بالحديث الصحيح زائد الحديث الحسن. قلنا وأن الحديث الحسن هذا النوع من الأحاديث لم يكن قد اشتهر أمره قبل الإمام أبي عيسى الضرير الترمذي عليه رحمة الله، لم يكن قد اشتهر صاحب السنن الشهير تلميذ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فشاع أمره بعد أن استخدمه الإمام أبو عيسى في كتابه السنن، شاع أمره. ولكن هذا بقي تعريفه مشكل. نحن الآن كما سنقرأ في كتاب الباعث الحديث له تعريفات كثيرة عند العلماء لا يرتضى منها تعريف إلا الذي ذكرناه لكم، وهو ما هو تعريف الحديث الحسن؟ هو حديث صحيح لكن خل فيه ضبط بعض رجاله أقل، بعض رجاله أو رجل أو بعض رجاله، فنزل رتبته من الصحيح إلى الحسن. وقلنا أن الحسن زائد حسن بصير عندنا ماذا؟ صحيح لغيره، يصبح صحيح لغيره. كذلك الحسن قد يكون ضعيف، الآن كما سنرى أنه كان عند العلماء أول صحيح وحسن، صحيح وضعيف. إن هذا وجدوا كانوا يختلفوا في الدرجة المقبولة من الضعيف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. لا يقصد بالحديث الضعيف هو ما استقر عليه الأمر بعد ذلك وهو الحديث المردود، ولكن الحديث الضعيف هو هنا يقصد ماذا؟ الحديث الحسن. واضح إخواني؟ والحديث الحسن، وإلا الضعيف فلا يحتج به لغلبة الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولا يحتج بالضعيف كما سيأتي معنا حتى ولا في فضائل الأعمال كما هو شائع بين الناس كما ذكر ابن حجر رحمه الله كما سيأتي. فوجدوا أن هناك قسم في الضعيف يكاد يصل إلى الحسن، وهناك قسم أدخلوه في الصحيح ليس هو في مرتبة الصحيح. فهذا القسم الذي هو في الصحيح وليس هو في المرتبة المقبولة من الصحيح أي في تحت اسم الصحيح، وكذلك هذا القسم الذي في الضعيف وهو يغلب على الظن الاحتجاج به سموه العلماء في الحديث هذا هو الحديث الحسن. فإذا قرأت رعالي إسناده حسن، المقصود أنه من القسم الذي يحتج به ولكن هو ليس بمرتبة الضعيف وليس هو بمرتبة، ولكن هو غلب على الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله، فهذا هو الحديث الحسن. الآن قلنا هذا الحسن هو مدار إشكال لدى العلماء وأغلب اجتهادات العلماء ورد العلماء في هذه المرتبة. فليس من العجيب أن ترى عالم يقول عن هذا الحديث صحيح والآخر يقول عنه حسن، أو يقول هذا العالم عن حديث أنه ضعيف والآخر يقول عنه حسن. واضح يا إخواني؟ لأنه من المرتبة المشكلة لدى العلماء. قلنا وأنه إذا اجتمع سندان أو ثلاثة أو أربعة كل واحد منها حسن يقوي بعضها بعض فترتفع إلى درجة الصحيح، لكن ليس صحيح لذات السند ولكن صحيح لانجباره بغيره، فيسمى هذا بالصحيح لغيره. كذلك كما سنرى أن الضعيف هنا ننتبه أن الضعيف وهو الذي فيه كما سيأتي وهو ما لم يشترط فيه أي شرط من شروط الصحيح. وما هو الحديث الضعيف؟ ما هو الليل؟ عدم وجود النهار. ما هو الباطل؟ عدم وجود الحق. وقل الحق من ربكم، كما قال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل. الباطل موجود لأن الحق جالس، واضح؟ وأما الحق فهو قذيفة، بل نقذف بالحق على الباطل. فعدم وجود شروط الصحة يعني الحديث الضعيف. كما الشر، ما هو الشر؟ عدم وجود الخير. كذلك ما هو الحديث الضعيف الآن؟ ما هو الحديث الضعيف عند العلماء؟ هو ما اختل فيه شرط أو أكثر من شروط الصحيح والحسن. ما اختل، عندنا شروط خمسة إحنا، أليس كذلك؟ ما اختل فيه شرط أو أكثر، قد يكون كل الشروط مختلة واضح؟ ما اختلف فيه شرط أو أكثر من شروط الصحيح وكذلك الحسن، لأن الشرط الحسن اختلف فيه شرط الصحيح لكن لم ينزل عن رتبة الاحتجاج. فهمنا إخواني؟ إذا الحديث الضعيف الآن الذي بين أيدينا، وما الآن ستأتي أنواع كثيرة للضعيف من الأمور، من الأنواع التي أخذناها في الضعيف ما هي؟ الحديث الضعيف من الأمثلة التي أخذناها واختلف فيها بعض الشروط. المستور إخواني اسم للرجل ليس اسم للحديث. المرسل هذا حديث مرسل اختلف فيه شرط الاتصال. حديث المنقطع هذا أو الحديث المعضل، الحديث المدلس كما سيأتي. فهمتم إخواني الحديث؟ فهمتم؟ فهذا ما اختلف فيه شرط الصحيح والحسن أو أكثر من شرط واحد، فهذا الحديث يسمى بالحديث الضعيف، وهو أنواع كثيرة سنضرب أمثلة عليها. فهمنا؟ الآن إذا عندنا حديث ضعيف وضعفه يسير، ليس الآن قلنا في الحديث الموضوع، ما هو الحديث الموضوع؟ هو ما الحديث المصنوع والمكذوب على رسول الله أو الموضوع على رسول الله، إما كذبا وإما خطأ. طيب هل الحديث هذا الموضوع ممكن ينجبر ويقبل هذا الحديث؟ الحديث الموضوع ممكن؟ لا يمكن، لأنه جزما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. لكن الحديث الضعيف فيه شبهة أن رسول الله قد قاله، لكن غلبة الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله. واضح إخواني؟ طيب إذا جاء عندنا حديث ضعيف لرجل فيه، رجل ضعيف لكن ضعفه ليس لكذاب فيه ولا لمتروك فيه، ليس لوجود كذاب ولا لوجود متروك، لأن وجود الكذاب أو المتروك موضوع، لكن لوجود رجل خف هو في نفسه عد لكن ضبطه خفيف، فهذا الذي خف ضبطه كثيرا حتى صار حديثه أغلبه مما ثبت فيه الخطأ، فحديث هذا الرجل يسمى ضعيف. لكن قد الضعيف قد يصدق وقد يحفظ. هو احنا لما نظرنا لحديث هذا الرجل وجدنا انه 80% من احاديثه مردودة، فاذا نبذنا حديثه. لكن اذا انفرد، اذا جاء الرجل حامل حديث لوحده نرد حديثه، لكن وجدنا الرجل مرة جايب حديث حامله ويحدث به قلنا له طيب حديثك بهذه المرتبة ضعيف. وجدنا رجل آخر مثله أو قريبا منه كذلك ضعيف حامل نفس الحديث ونفس المتن، إيه وجدنا رجل آخر، صار عندنا عدد يوهمنا بل يغلب على ظننا أنه قد حفظ هذا الحديث. هو ضعيف بذاته، لكن لما كثر الرواة ليس الكذابين ولا المتروكين المتهمين في حفظهم فقط، وجدنا لابد أن نقبل حديثهم، لابد أن نقبلهم. اثنان عرجان تركزوا على بعض وصلونا إلى بر الأمان هذا الحديث. فهذا الحديث ضعيف إذا استقل، لكنه بانجباره مع غيره يسمى حسن لكن لغيره. كأن الحسن مع الحسن رفعنا إلى الرد، صحيح لغيره كذلك الضعيف، لكن الضعيف بما ليس فيه متروك أو كذاب. فهمنا؟ بسبب خفة الضبط لديه اجتمع معه آخر رفعنا. مثل من هؤلاء، مثل من يذكر لنا ما تعرفه اسمه، مثل رجل عندنا يسمى ليث ابن أبي سليم، لما نظرنا لأحاديث وجدناها ضعيفة، لكن قد هذا الرجل يقال يكتب، هكذا يقوله يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب ها نخلي ما نرد كبقية الحديث يكتب ولكن لا يحتج به إلا إذا جاء معه من يقول نعم أنا سمعت مثل ما سمع وحفظ في هذا الحديث. فهذا رجل ليث بن أبي سليم مضاعف عند العلماء، لكن يستشهد به فيما سيأتي في باب الشواهد والاعتبارات. الآن ستأتي هذه الشواهد والاعتبارات ما معناها، الآن سنذكرها إن شاء الله. فهذا رجل ضعيف إذا استقل، لكن إذا جاء واحد دعمه بصير حديثه ماذا؟ حسن لغيره. من هؤلاء كذلك ذكرنا بعضهم، ابن لهيعة، ذكرنا عبد الله بن لهيعة، هذا ضعيف إذا حدث من كتابه فصحيح، لكن لما حدث من حفظه فضعيف. لكن هذا الرجل قد يأتي من يشهد أنه قد حفظ هذه المرة فحديثه حسن لغيره. فهؤلاء هذا القسم من العلماء يقول يكتب حديثهم ولا يستشهد به حتى يأتي ما يسنده. واضح إخواني؟ فهذا القسم من أقسام، فهمتم؟ كذا من العلماء كثر، يعني كثير من المحدثين بهذه المرتبة، مثل يعني عبد الله، نعم عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي هذا، وأبوه ضعفاء لكن هم قضاء. على فكرة يا إخواني أغلب قضاتنا كانوا ضعفاء في الحديث. ما السبب؟ ما السبب؟ القاضي طول النهار مشغول، مش بعض يحفظ ويراجع ويناقش، طول النهار مشاكل، مرة مطلقة جوزها، زوج مطلقها، واحد يرخ فلوس، فذهنه يبقى الرجل ثقة حتى إذا دخل القضاء يخبر واحد إذا يقوم ضيع ضيع. فهذا كذلك عبد الرحمن زياد الإفريقي، هذا قاضي من قضاة إفريقيا، هذا ضعيف لكن قد يرتفع إلى درجة الحسن لغيره فإذا استقل ضعيف. فهمتم يا إخوان؟ الآن لنرى بعض الألفاظ التي اشتركت مع كلمة الحسن عند الإمام الترمذي. يعني في عندنا الإمام الترمذي في السنن استخدم كثير الحديث الحسن، لكن وجدنا أنه يضيف للحديث الحسن بعض الصفات الأخرى، كقوله حسن صحيح، كقوله حسن غريب، قوله حسن، وهذه قالها مرة واحدة، حسن صحيح غريب. فهمتم؟ طيب الآن جاء وجدوا للإمام، بلا شك أن الإمام الذي يكتب منهجه يريحنا، يقول في المقدمة وأنا أقصد بالحسن كذا وبالصحيح كذا وبالحسن الصحيح كذا، هذا يريحنا. لكن لما عالم لا يكتب لنا منهجه، فنضطر أن نذهب فندرس الأحاديث التي أطلق عليها هذه الصفات حتى نعرف ماذا يقصد بهذا اللفظ الذي استخدمه. فهمتم؟ يعني الآن حديث حسن للإمام الترمذي، لما نقرأ في الآن في البعث الحثيث سنجد أن العلماء قد أكثروا في تفسير ما معنى الحديث الحسن. ما هو السبب؟ الإمام الترمذي لم يذكر ذلك، وإن ذكر في العلل الكبير لكن لم يكن بينا واضحا. الحسن صحيح ماذا تقصد يا إمام؟ ما ذكر لنا، فلا بد من الدراسة حتى نعرف ماذا يقصد بهذه المصطلحات الخاصة لديه. ما معنى حسن صحيح؟ بعض العلماء قال صحيح السند حسن المعنى. إن الحسن هنا ليس على الحديث، ليس حكما، ولكن لحسن معنى، أن معناه حسن. بعض العلماء قال هذا، أن صحيح لسنده حسن لمعنى. وبعضهم قال أن هذه مرتبة بين الحسن والصحيح. احنا قلنا هنا صحيح حسن ضعيف، قال بعضهم حسن صحيح، اي هي مرتبة بين الحسن والصحيح. فهمنا؟ يعني هو ليس حسن وليس صحيح لكن هو حسن صحيح. والاغلب على هذا القول الذي سنقوله ان لهذا الحديث، ان لهذا الحديث سندا. ما هما؟ أحدهما حسن والآخر صحيح، أغلب العلماء على هذا التفسير، أي أن هذا الحديث له سند حسن وله سند صحيح، أي له سندان. قد يكون له 10 أسانيد لكن أن له حديث سند حسن وسند صحيح، وهذا الذي يهم المحدث أن يعرفه. فأغلب العلماء المتأخرين على هذا التفسير، حسن صحيح أي أن له سند حسن وله سند ضعيف. صحيح حسن وسند صحيح. طيب الآن حسن غريب، نريد أن نعرف ما معنى الغرب. حسن لمعنى صحيح لسنده. لا، الحسن لغيره، الصحيح لغيره إنه سندين، سند حسن وسند حسن ارتفعوا للصحيح لغيره، لكن هذا هذا لا إنه سند صحيح وإله سند حسن. فهمت؟ نعم نعم لا، ويعني هنا نعم هو يعني يريد أن ينبهنا، يريد أن ينبهنا الإمام إنه هذا الحديث له سندان. فهمت؟ الآن حسن غريب، نحن قبل أن ندخل في حسن غريب علينا نعرف ما معنى غريب، علينا نعرف ما معنى غريب، لأنها ستكون مشكلة لدينا في حسن صحيح غريب. الغريب إخواني عند العلماء يطلق على يعني كثيرا ما يقول غريب غريب، ولكل عالم من هؤلاء العلماء مصطلح في كلمة غريب. فقد الآن سنذكر لكم، لكن الآن سنذكر لكم على ماذا استقر كلمة غريب. إذا سمعت حديث غريب تعرف ما معنى الغريب. بعض العلماء قال غريب أي في معناه، فهمنا؟ هذا حديث غريب أي معناه غريب، فهمتم؟ لكن أغلب العلماء يتكلموا الآن عن الأسانيد، ما معناها سند غريب؟ الغريب يطلق على ما له سند واحد. إذا كان الحديث فقط له سند واحد لا يعرف إلا به فيسمى حديث ماذا؟ حديث غريب، أي لم يروى إلا من هذه الطريق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فمع شهرة هذا الحديث لم يروى لنا إلا بسند واحد، فهمتم؟ لا يعرف هذا الحديث إلا بسند واحد، حينئذ يسمى الحديث ماذا؟ غريب، فهمتم؟ شواني؟ الآن فحسن غريب ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ الصحيح أي ليس له إلا سند واحد حسن، ليس له إلا سند واحد ماذا؟ حسن، ليس له إلا سند واحد حسن. لكن الإمام الترمذي إذا قال عن الحديث فقط، وهذا من ألفاظه، إذا قال عن الحديث غريب فقط، الترمذي في سننه قال حديث غريب، فكذلك العلماء مختلفين، بعضهم قال يعني هذا لم يروى إلا من هذا الطريق، وأغلبهم على أن كلمة غريب تعني هنا ضعيف. كما رأيتم إخواني هنا حسن غريب أي ليس له إلا سند واحد، قد يكون هذا السند صحيح، قد يكون حسن، قد يكون ضعيف. إذن كلمة غريب ليست حكما على الحديث بالقبول والرد، إنما هو وصف لحال سنده، واضح إخواني؟ بخلاف هنا فإن غريب هو حكم على الحديث بالرد، فهمت؟ إذا قال الغريب الإمام الترمذي هكذا قال غريب فقط، هذا حديث غريب يعني ضعيف، فهم يا إخوان؟ يرجع إلى لفظه. متأخرين لا يطلقون غريب على الضعيف. الآن لو نشوف معنى حديث غريب المقصود ماذا؟ لم يروى إلا من طريق واحد، فرد غريب، واضح؟ طبعا هناك غرابة لبلاد، هناك سنتكلم عليها، لكن هنا نتكلم بما نحتاج إليه في هذا الباب، فهمتم؟ نعم، طيب إنما الأعمال بالنيات حديث غريب صحيح. الآن كيف جئنا إلى المشكلة لدى الإمام الترمذي؟ كيف يقول عن حديث حسن صحيح غريب؟ نحن هنا حسن صحيح له سنده، وهنا قلنا حسن غريب أي ليس له إلا سند واحد حسن، لكن هنا جمع لنا حديث حسن صحيح غريب. ماذا نقول؟ حسن صحيح يعني كيف له؟ لا يوجد جواب يشفي غليلكم، يعني لا يوجد أمر مستقر عليه، الناس كلهم اختلفوا ولم يعطي أحد منهم جوابا يشفي الغليل، فهمتم إخواني؟ فلا ضرورة للخوض فيه. يعني بعضهم قال يعني نفس الكلام، حسن معنى صحيح غريب، وبعضهم قال هي مرتبة بين الصحيح والحسن ولم يروى إلا بالغريب، وبعضهم قال حسن صحيح لكن غريب بمعناه، وأكثر ولم يأتي أحد منهم بحجة مقنعة نستطيع أن نصل إليها كما جاء الآخرون فيما وصلنا إليه، فهمتم إخوان؟ جزاكم الله خير. صحيح، لكن انتبهوا إخواني، الإمام الترمذي عليه رحمة الله، الإمام الترمذي إمام متساهل في التصحيح والتضعيف، في التصحيح والتحسين، إمام يعد من المتساهلين، ولذلك قال الذهبي وابن حجر عليهما رحمة الله وهما أئمة هذا الشأن من المتأخرين لا يوثق بتصحيح ولا بتحسين الإمام الترمذي. فإذا بتقرأ الترمذي حسنه أو صححه أنت طبعا مقلد أو هذه مرتبتك، أما إذا تريد طالب علم لابد أن لا تثق بتصحيحه ولا تضعيفه، فتذهب تدرس الحديث دراسة خاصة بك، فهمتم إخواني؟ لأنه حسن أحاديث رجال وضاعين كما سيأتي في قراءتنا للباعة في الحديث، فهمنا؟ فالإمام الترمذي ماذا؟ متساهل، لا مش لا يثق، متساهل، مش لا، متساهل في التحسين والتصحيح، فهمتم إخواني؟ طيب الآن فهذا أظن أننا قد انتهينا من الحديث الحسن والكلام عليه. أحد يريد أي سؤال إخواني فيما شرحنا لكم؟ قد يكون الحديث حسن، أي حسن يميل إلى الصحة. هذا هذا أحد الأقوال قلنا. حديث صحيح غريب جانب يميل إلى الصحة. يعني نرجو عدم الاجتهاد. لأن الوصول للحكم على هذه الكلمة يحتاج إلى شغل وفتح كتب ومشقة ودراسات. القضية مش قضية اجتهاد واحد يجلس ويتألق، لا، شغل يعني تنزل للحديث تجمع أسانيد وإيش كلام عليه، قضية كبيرة يعني. ليست لو كانت القضية بالجمالية لقال من قال فيما قال فيما يحب ويرضى. هذا أنه يحسن ويصحح أحاديث. طبعا الحديث سنن الإمام الترمذي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع، واضح إخواني؟ وفيه الموضوع، نعم. يعني الشيخ ناصر اشتغل في الترمذي وأخرج هذه الكتب، لكن التي خرجت كتب مخرجة بلا أسانيد والأحكام فقط، فقط بلا أسانيد، وأخرج أحكامها لكن لم يخرج تخريجها وحكمها مثل كتبه الأخرى. أنتم الآن أسئلتكم تقول ريحنا من المشكلة، إحنا بدنا الحديث لما نشوف الحديث نعرف هو صحيح ولا ضعيف، بس ريحنا من الموضوع والمشقة، نريد مثلا الترمذي نعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، وين نروح يا شيخ؟ إيش نعرف؟ هذه إن شاء الله سنأتي إليها، لكن أقل شيء أن تعرفوا مصطلحاته. يعني قبل أن تقولوا إنه الشيخ ناصر صح ويشتغل على الترمذي أو اشتغل إيش، الآن نريد أن نعرف مصطلحات أهل العلم قبل أن يأتي فلان وعلان من العلماء بارك الله فيهم جميعا. أما بعدين أنت تريد، الآن أنت بين مرتبة، أن تقلد هذا لابد منه، كل واحد منا تمر عليه لحظة لا يتسع له الوقت أو لا يتسع له الكتب في أن يراجع كل حديث يمر عليه، يرجع إلى غيره ويقرأ ويمشي. ولكن مرات ما ينبغي، هذه إذا وجد الكتاب والدراسة ينبغي أن تصل أن تشتغل كما اشتغلوا. ومحاولة الحقيقة مع تقدير الشيخ ناصر بلا شك أنه إمام هذا الفن في هذا العصر، وهو الذي تقريبا من المحيين لهذا العلم، العلم كذا يندثر، يوجد علماء كفر مشتغلين به قبل الشيخ ناصر ومع الشيخ ناصر، لكن الله بارك في انتشار كتبه فكان له الشأن. لكن الحقيقة يحاول الشيخ ناصر في كتبه وفي تخريجاته أن يثبط همم الآخرين، ويقول وهذا وقد تقحمه من لا يعرف، وعندما يخرج أحد مثلا من الشباب أو من المتعلمين أو من أهل الفن يخرج كتاب أو يشتغل فالشيخ ينتقده ويقول هؤلاء تزببوا قبل أن يحصلموا. بلا شك يوجد مثل هؤلاء، يوجد، لكن يوجد أمثالنا ممن يريد أن يتزبب قبل أن يحصلم، يعني يريد أن يشتغل بالأحكام وغيرها قبل أن يستكمل أدوات هذا الفن، بلا شك يوجد. لكن محاولة التصوير أن هذا العلم وهذا الفن سر مغلق على أناس معينين، لا، هو فن سهل، هو أسهل علم في هذا الباب. لماذا؟ لأنه علم عقلي يحتاج فيه المرء إلى الأمور التالية. أولا لابد من وجود الكتاب، فلولا الشيخ ناصر لولا وجود الكتاب لديه لم يذهب ولم يأتي ولم يقدم، لا يستطيع. الآن لو الشيخ ناصر أخذ بدون مكتبته لا يستطيع أن يخرج لنا كتابا واحدا، لا يستطيع. إذن لابد أولا من المكتبة، ولذلك الشيخ ناصر أنه يسر له المكتبة الظاهرية وبين يديه الكتب الغير مطبوعة المخطوطات، غير المطبوعة المخطوطات بين يديه يطلع عليها، وكان له مكتبة، له مكتب خاص في المكتبة الظاهرية يطلع على الأجزاء الحديثية وعلى المخطوطات، حتى تقريبا هو مرة قرأ كل الكتب التي بين يديه في المكتبة الظاهرية التي تختص بالعلم الذي يريده، لأنه وقصته مع الورقة الضائعة شهيرة، وجد مرة مخطوطة ناقصة للورقة، ناقصة ورقة من ورقات هذا المخطوطة، فأراد أن يبحث عنها بين الكتب فجعل يقرأ يقرأ حتى انتهى من المكتبة وهو يبحث عن الورقة. فأولا الشيخ ناصر أنه تسهل له الكتب ما لم يتسهل لغيره. ثم الأمر الأهم من ذلك وجود الهمة، وجود الهمة العالية. ممكن واحد يقول يعني يأتي يريد أن يخرج أحاديث عنده 100-150 مثلا جزء ومسند وسنن، فهو يبحث عنه في كتاب كتابين وانتهى الموضوع. هذا لا، يحتاج إلى مراجعة الكتب لعله يوجد سند، كما نرى يأتي عليه ويحكم بالضعيف وهو له سند حسن في إحدى الكتب التي تركها فيحكم عليه بالضعف، وهكذا. شيء آخر، إذن أولا لابد من وجود ماذا؟ الهمة العالية أولا، ثانيا وجود الكتاب. بدون الكتاب، كتاب الأحاديث وكتب الرجال، كتب الرجال لابد أن تكون بين يديه، وهذا تسهل الشيخ ناصر. القصد أن هذا علم يتقنه من أتقن دراسة الكمبيوتر، ويتقنه من درس الفيزياء، علم عقلي بحتي في البداية بعد ذلك أو هذه الدرجة الأولى، لكن إذا المرء مارس فيه يصبح له يعني فطمة، ويصبح كما في كل علم، كما في كل علم يصبح فيه إبداع قد يفوت وقد يؤخر. القصد محاولة، يعني لا تسمع لمن يقول أن هذا علم مغلق وخطير، هو علم مسهل، علم بسيط، لكن يحتاج إلى ما ذكرنا لكم الهمم. لأن لما تقرأ لو أن بين يدي المكتبة لأخرج لكم الآن كتاب أبي الحجاج المزي، فإلا هو كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. والله يا إخوة، قلت لبعض الإخوة، والله لو كان لهذا الإمام في زمانه كمبيوتر ليخرج هذا الكتاب، أظن أنه يحتاج إلى سنين طويلة مع وجود الكمبيوتر ليخرج هذا الكتاب، مع وجود الكمبيوتر. فكيف يخرجه من حفظه ومن دراسته؟ آية من آيات الله. أتمنى أن يكون هذا الكتاب لتنظروا كيف يقسم الأحاديث، وكيف يجمع الأسانيد المتشابهة ثم يفرقها بعد ذلك ثم يتكلم عليها. الله أكبر، آية من آيات الله عز وجل. واضح إخواني؟ فيعني هذا يحتاج إلى همم عالية وبصيرة. الإمام أحمد رحمه الله قيل له أتؤجر، جاء واحد من تواضعه الإمام أحمد، قال أتؤجر على ما وضعت في كتابك المسند؟ قال لا أجر، إنما شيء أحببته فكتبته. يعني هو كتب هذا الكتاب لأنه يحب هذا العلم. حتى أحد العلماء قال من المحدثين على رحمه الله، قال أخاف أن لا أؤجر على طلب الحديث، ذلك لأن لا أطلبه إلا لمحبتي إياه، أنا شغوف به، أطلبه لشغفي به، أخاف أن لا أؤجر لأني أدرس هذا العلم وأطلبه وأجاهد فيه. لماذا؟ حبا، محبة له. فهمتوا؟ يعني لهذه الدرجة يصبح الرجل مشغوف، وهو أعظم علم بلا شك، أعظم علم بعد علم المرء بكتاب الله ودراسته إياه وكذا. لأن علم السنن، لكن انتبهوا، كل هذه الجهود، وهذا أنبه عليه وفي قلبي أن أنبهكم عليه، وسأتكلم عنه بتفصيل في مرات قادمة، في قلبي أن أنبهكم عليه في بداية الأمر، كل ما نذكر هذا ليس هو من أجل ذاته. يعني أن تعرف أن كيف تحكم على الحديث صحيح وحسن، وكيف تجمع الحديث من مضان الكتب، وكيف كذا، هو لماذا؟ للنهاية، في نهاية الأمر لتعرف المقبول والمردود من حديث رسول الله. لماذا؟ لتعمل به. إذن هو خدمة لقيام المرء على دين الله وليس لذاته. بعض الناس تقصر همتهم بأن يصبح لديه عملا وهم، وأن يجلس فيأتي عليه الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وهو لا يهتم بعد ذلك أن هذا الحديث صحيح وضعيف. هو في النهاية يثبت هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، لكن بعد ذلك كم يقوم في شأن هذا الحديث في نفسه وفي حياته وفي عمله وفي سلوكه؟ لا شيء. فهذا لا ينتفع. هذا مثله كمثل الحمار إن تحمل عليه، كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لها أو تتركه يعني. واضح إخواني؟ الآن أنبه على هذا، وإن شاء الله يعني مشايخنا الذين اشتغلوا فيما نعلم في هذا الفن ليس واحد منهم في هذه المكتبة، لكن للأسف صار هذا الفن سببا لطلب الرزق، لطلب الرزق. والواحد يتشاجر. لماذا أقول هذا الكلام؟ للواقع الذي نعيشه، أن كثيرا من الذين يشتغلون في علم الحديث لا ينتفعون به. ثانيا، هذه الخصومة بينهم على طباعة كتاب وعلى سرقة كتاب وعلى متاجرة في كتاب تنبئ أن النية ليست صافية بل فيها الشوائب الكثيرة. واضح إخواني؟ كنت أريد أن أقول شيء أنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا الحديث إخواني، علم الحديث علم شريف، علم مبارك، القصد منه أن يرى المرء هذا الحديث ليعمل به، وأن يعرف الحكم على الحديث. لماذا؟ ليقوم بحقه وهو العمل. فهمتم إخواني؟ هذا هو المطلوب وهذا الشأن. أما أن يصبح علم الحديث متاجرة، لأن الناس الآن يرغبون في كتب الحديث وهكذا. الله نزل الآن يعني وزع في القلوب محبة الحديث والحكم عليها، فترى أناس يعني يشتغلون به لكن شغلهم تجاري، شغلهم تجاري، يأتي إلى الحديث ليخرج مجلد ويبيعه في آخر الشهر ليرتزق منه فقط. هذا هو شأنه فيه. نسأل الله العفو. والعافية. لكن هؤلاء إن شاء الله يكونوا قلة في هذا الباب، والأغلب في طلبة الحديث غير ذلك إن شاء الله تعالى. وأنبه إنه إلى مسألة مهمة، إلى أن كثيرا هنا بعض الناس، هذه نقطة لابد أن أذكرها هنا لكم، بعض الناس يذكر عندما يقرأ أهل الحديث، مثلا عندما النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الطائفة المنصورة، فنرى الإمام أحمد بن حنبل، نرى عبد الله المبارك، نرى الإمام الشافعي، نرى كبار الأئمة علي بن المديني، الإمام مسلم، ابن الحجاج، نراهم يقولوا الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، فيظن بعض الأغبياء والصبية أن أهل الحديث المقصود بهم المشتغلين في مكاتب التصحيح والتضعيف للمكاتب، يظن هؤلاء هم أهل الحديث. لا، لو كانت هذه المسألة، فعندنا من أعلم الناس بصرا بالحديث في هذا العصر مع الشيخ ناصر وغيره هم الغماريين، هم الغماريين، عبد العزيز بن صديق الغماري، هذا آية من آية، لما تقرأ كتبه لعل بعض من ذكرنا أسماءهم لا يعدله في جمعه للأجزاء الحديثية ومعرفته لأماكن المتون ولقدرته على الحكم على الأسانيد، آية من آيات الله، حتى أن كثيرا من المشايخ في هذا العصر ينتفعون بتخريجاتهم، وهم كانوا يشتغلوا بغير فهارس. عامة من يشتغل الآن في كتب الحديث والرجال عنده الفهارس، يعني لا يتعب كثيرا في البحث عن الحديث ولو كان الكتاب عنده 20 مجلد، لأنه عنده الفهارس، يرجع إلى أول الحديث فيبحث عنه ويجده. لكن هذا الرجل كان يشتغل بلا فهارس، وآية من آيات الله كتبه الحقيقة عجيبة، لكنه رجل كافر أكثر من مسيلمة. وأنا كنت أستغرب أن يقول بعض الناس عنه أنه يؤمن بوحدة الوجود. وحدة الوجود تعرفون ما هي؟ هو أن يقول أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، كلهم واحد، العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قيل عبد فذاك ميت، وإن قيل رب أن يكلف، لا فرق، وما الرب وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما ربنا إلا عابد في كنيسة، لا فرق بين العبد والرب، هاي وحدة الوجود، فهمتم؟ فكنت ما أقرأ لبعضهم أنه يقول أن عبد العزيز الغماري يقول بوحدة الوجود، وهو فكنت أظن أنه يقول بوحدة الوجود ببعض ألفاظ موهمة، يعني يشم منها رائحة وحدة الوجود ولا يصرح بها، حتى قرأت كتابه في الرد على الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كلامه على الحديث من عاد لي وليا، لأن الإمام الذهبي يتكلم على هذا الحديث في، ويقول أن الإمام البخاري لم يأتي بشرطه في هذا الحديث، فإن فيه رجل ليس على شرط البخاري في المرتبة العليا من الرجال. فرأيت لها عند شرحه، عند الرد على الإمام الذهبي في هذا الحديث، يصرح بوحدة الوجود ويقول أنها المذهب الحق وأنها الدين الصحيح، والوحدة الوجود أن لا يرى في الوجود إلا واحد وليس هناك خالق ومخلوق، ويصرح بها، ومن قال بهذا القول فالنصارى أكثر توحيدا وإيمانا منه. أقل شيء النصارى يقول في إله، في رب وفي عبد، لكن الإله دخل تأنس في بعض خلقه في عيسى، الله نزل، يعني هم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، لكن من قال أنه لا فرق فهو أكثر من اليهود والنصارى وأكثر من مسيلمة. فهذا رجل يشتغل في الحديث ومع ذلك هو كما ترون كافر ضال، كافر، كافر، يعني ما أقول لو نعم هو مغربي، نعم. كذلك بعض أتباعي مثل عبد الله بن صديق الغماري، هذا ما أدري إذا مات أو لا، هذا رجل يدعو إلى عبادة القبور وغيرها. فالقصد أن ليس أهل الحديث هم الذي يشتغل في الحديث صحته تصحيحا وتضعيفا وحفظا للأسانيد والمتون ونقل، لا، المقصود أهل الحديث ما هم عند العلماء السابقين، العقيدة، عقيدة أهل الحديث في وسلوكهم وعملهم في وقت تميز الناس مذاهب وفرق، فصار يقولون عن أصحاب الاتباع الصحيح هم أهل الحديث، مثل الأئمة الأربعة مثلا، الآن الإمام الشافعي من أهل الحديث أو ليس؟ قال تركت بغداد وأنا أسمى فيها ناصر السنة. الإمام أحمد هو إمام أهل الحديث، فهمتم إخواني؟ الإمام مالك إمام، سبحان الله، إذا ذكر مالك فهو النجم. هؤلاء الذين القصد أهل الحديث هم المتبعين للحديث، لا يردون كالمعتزلة، سنشرحه إن شاء الله في باب الإيمان عند كلامنا على مسمى أهل السنة والجماعة، سنشرحه. إذن أهل الحديث مش اللي يشتغلوا في علم الحديث. أذكر لكم أن كثيرا من الكتب التي تفيد طالب العلم وضعها كفرة. الآن المعجم المفهرس وليس المفهرس، المعجم الولاء المفهرس لألفاظ الحديث الشريف. هذا كتاب ما كان يستغني عنه طالبه، ما كان يستغني، حتى أن الشيخ ناصر دفع فيه أموال باهظة جدا من أجل أن يأخذ أن يقتني هذا الكتاب. لكن الكتاب بعدين اللبنانيين سرقوه، كان طبعا هو اللي قام عليه مجموعة من المستشرقين، وكان رئيسهم رجل يسمى فينسينج وهو نمساوي يهودي. فينسينج اللي قام على هذا الكتاب وهو في ذلك الوقت آية في فارس. الآن طبعا لا يستغني عنه الطلبة لكثرة الفهارس وغيرها، لكن قديم ما كان يستغني عن طلبة. ذهب إلى الكتب الستة وإلى مسند الإمام أحمد والدارمي وفحرسها بحسب ألفاظها. لما تقرأه فعل شغل يعني مضني، يحتاج إلى سنوات، واستغرق فيه أخراجه سنوات عدة حتى خرج هذا الكتاب. وهذا من الذي اشتغل فيه؟ كفر مستشرقين، إمامهم فينسينج اليهودي، وكذلك الكتاب الثاني مفتاح كنوز السنة، هذا كذلك الذي وضعه من؟ فينسينج. واضح إخواني؟ أو هم الوينسينج، ما أدري إيش الألفاظ، هكذا يكتبونها بالفاء والنون السين النون والكاف، ما أدري كيف تنطق في لغتهم. فهذا يهودي نمساوي، فهمتم إخواني؟ فالاشتغال بالحديث القصد منه أن يتعبد الإنسان ربه فيما صح فيه. واضح إخواني؟ هذا هو القصد. علم الحديث هو أن نبرئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علق فيه من أجل أن نعتقد فيما صح ونعمل فيما ثبت. فهمتم إخواني؟ بارك الله فيكم. هذا أمر لا بد أن تفهموه. والله بارك في من اشتغل في هذا العلم في أئمتنا، بل كانوا أئمة الدنيا. والحقيقة علم ممتع جدا وفيه يعني المتعة الشديدة. لكن بعض العلماء تميز بحفظ المتون، بعض العلماء تميز بحفظ الأسانيد، بعض العلماء تميز بنقد الرجال، وأربعة في عصر واحد تميزوا، يعني كل واحد منهم أخذ فنا أو تميز في فن من هذه الفنون، وهم في القرن السابع الهجري، نهاية القرن السابع الهجري وبداية القرن الثامن الهجري. وهؤلاء الأربعة هم الذهبي أبي عبد الله الشمس الذهبي، والبرزالي، وأبي الحجاج المزي، ها، وكذلك ابن تيمية. أما الذهبي فهو إمام عصره في نقد الرجال، أبصر الناس في الرجال. وأما المزي فهو أبصر الناس بالأسانيد. وذلك ذكرنا لكم ماذا؟ كتاب تحفة الأشراف، وله كتاب كذلك تهذيب الكمال في أسماء الرجال. لا، تهذيب تحفة الأشراف في الأسانيد. فالذهبي المزي تميز بالأسانيد، وهؤلاء كانوا تلاميذ لابن تيمية كما ترون. الذهبي والبرزالي والمزي كانوا تلاميذ لابن تيمية، ولذلك يقول زاهد الكوثري هؤلاء أفسدهم ابن تيمية. هؤلاء أفسدهم ابن تيمية، يعني هو اللي قام على إفسادهم فيما زعم قد كذب. إذن الذهبي أبصر الناس بالرجال، ذهبي ذهبي وهو اسم على مسمى، رجل صير في الرجال. المزي أبصر الناس ماذا؟ بالأسانيد. ابن تيمية أبصر الناس بالمتون، يحفظ، حتى قالوا الحديث الذي يحفظه ابن تيمية ليس بحديث لكثرة بصره بالمتون. فهمتم إخواني؟ البرزاني ما أدري إيش بمدحوه، حد يذكر؟ الذهبي بالرجال، المزي بالأسانيد، ابن تيمية بالمتون، ما أدري البرزاني، ما أذكر. هؤلاء أبصر الناس يعني كانوا في عصر واحد، وكلهم أصغر في العمر من تيمية، وكانوا يأخذوا عنه ويتتلمذوا على يده. فهمتم؟ طبعاً ابن تيمية بس بالذكر، أنا الآن أحفظ هذا على التأكيد، توفي سنة 720 للهجرة، ولد 661، وكلهم بعده ماتوا بعده. واضح إخوان؟ ابن القيم توفي سنة 756 للهجرة. فهؤلاء يعني في هذا الزمن. لا، لأنه السادس، هذا السادس 660، هذا أي قرن؟ سابع، القرن السابع. 728 القرن الثامن. فهمتم؟ بسم الله. إلى الحديث الحسن، هي كل ما فيه حسن من الأحاديث الجميلة عن الحسن، وهو صحيح، عن الحسن، عن أبي الحسن، من أبو الحسن علي بن أبي طالب، عن الحسن، عن أبي الحسن، عن جد الحسن، أن أحسن الحسن الخلق الحسن، حديث رواه الترمذي بسند حسن. نعم. عن الحسن اللي هو ابن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب، عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن، رواه الترمذي بسند حسن. بسم الله. صفحة 35 فيما كتاب لابن أبي. والثاني الحديث الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، كان بعض العلماء يعتبرون الضعيف. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، ليش قال هنا ابن كثير رحمه الله في نظر الناظر؟ أنه في أصله إما صحيح إما ضعيف، إما مقبول صحيح إما ضعيف، لكن هو أين حسن في نظر الناظر؟ لكن في ذات الأمر إما مقبول إما مردود، فإذا كان مقبولا فهو صحيح وإذا كان مردود فهو ضعيف، لكن في نظر الناظر لأنه يعني مال بين هذه وهذه فصار حسنا لا في نفس الأمر. عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، أي أهل الحديث، صناعة أهل الحديث، وذلك لأنه أمر نسبي، كما قلنا بعض العلماء قد يقول عنه ضعيف وقد يقول بعضهم يقول عنه ماذا صحيح، فهو أمر نسبي أي ليس له مرتبة محددة 100%، ولكنه أمر اعتباري عند المحدث، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده. ماذا حده؟ تعريفه، تجشموا لنا في تعريفه. فقال الخطابي البستي، الخطابي رحمه الله، انظروا لهذا التعريف، قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. طيب هل الحديث الصحيح عرف مخرجه واشتهر رجاله أم لا؟ نعم. عرف مخرجه واشتهر رجاله، بماذا اشتهروا رجاله؟ بالضبط والثقة. طيب الحديث الضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله؟ نعم. لا عرف رجاله بماذا؟ بالضعف. ومخرجه عرف لنا من أخرجه ومن ذكره من العلماء في، إذا قصد به الكتب فقد عرف من ذكره في كتبه، وإذا قصد الرجال فقد عرف إسناده. إذن هذا، هل هذا حد مانع لدخول غيره فيه؟ لا، لم يمنع، بل دخل فيه الصحيح ودخل فيه الضعيف. قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت فإذا كان المعرف وقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وهذا التغيير ليس من مصلحة الجميع سوى مصلحة أبو حمزة، ها؟ السبب أنه قلت أي ابن كثير، فإن كان المعرف وقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، أي قوله وعليه مدار أكثر الحديث، فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، لأن قد يستعمل العلماء الصحيح وقد يستعمل الضعيف. فإن قال تعريف الترمذي للحديث الحسن، قال ابن الصلاح وروين عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. إذن هو اشترط أن لا يكون موضوع أولا، ولا يكون شاذ. فعن بعض الأحاديث أنها حسن، ماذا يرد عليه هنا؟ قال ويروى من غير وجه نحو ذلك. أي نوع يرد عليه؟ الغريب، قوله حسن غريب. هو اشترط أن لا يكون له عدة طرق هنا، لكن وجدنا أنه يقول عن بعض الحديث أنها حسن غريب وليس له إلا طريق واحد. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ هذا كلام ابن كثير، لكن الصحيح أن الترمذي قد قاله في كتابه العلل الكبير. وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من هذا الطريق. قال أبو الأشبال، قوله ففي أي كتاب قاله إلى آخره، رده العراقي في شرحه فقال: وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل اللي هو العلل الصغير، لأن الإمام الترمذي له كتابان العلل، كتاب العلل الصغير أثبته في آخر السنن، وله كتاب العلل الكبير كتاب مستقل. واضح إخواني؟ فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا، سماع المنكر لذلك وسماع الناس، ثم ذكر يعني أنه هذا الكلام قاله في كتاب العلل الكبير وهو داخل في سماعهم للسنن. طبعا أبو عيسى الترمذي أخطأ ابن حزم وقال عنه، وليس هذا في المحلى كما وهم بعضهم، فإننا قد قرأنا المحلى وجمعنا ما قاله، فلم نجد قوله عن أبي عيسى الترمذي أنه مجهول. الإمام بن حزم قال عن أبي عيسى الترمذي ماذا؟ مجهول. وزعم بعضهم أن هذا الكلام في المحلى وليس صحيح، وليس بالصحيح. الصحيح أنه قاله في كتابه المفقود، كتاب الإيصال، الذي هو أصل كتاب المحلى. المحلى هذا الذي بين أيدينا هذا مختصر لأي كتاب؟ لكتاب سماه الإيصال. قال فيه، أي في كتابه الإيصال: ما من عالم في مشرق الأرض أو مغربها من القرون الأربعة إلا وقد ذكرت وله فتوى إلا وقد ذكرته في هذا الكتاب. كان آية ابن حزم في الحفظ، يعني ما في عالم قرون أربعة الأولى له قول وفتوى إلا وقد ذكره في كتابه الإيصال. لكنه لعله قد حرق، لأنهم حرقوا كتبه من حزم في حياته وهو ينظر إليها، وهذا مما قتله. هذا زي لأنه كان ظاهري وشنع على المالكية، فغضب عليه الأمراء وغضب عليه العلماء واستغملوا عليه الدهماء فحرقوا كتبه، ظانين أنهم يحسنون صنعا وقد أفسدوا أسأوا. ولا عقلية لا يا أخوان، ما تردوش على الحكي الفارغ، مدرسة عقلية يعني هذول بيضحكوا على الناس ومزينون لهم. ابن حزم مدرسة عقلية؟ ابن حزم أصلا ينكر العقل كله، بقول العقل كما يذكر في كتابه الأخلاق والسير والأخلاق، يقول: والعقل عندنا، شايفين هذول العقليين ايش عندك ابن حزم العقل؟ قال: والعقل عندنا هو إعمال النص إذا ثبت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش العقل عند ابن حزم؟ ما هو العقل؟ هو إعمال النص إذا ثبت. هذا العقل، هذا العقل عند السلف، مش العقل هو كما يزعم هؤلاء المفسدين الذين هم فراخ المعتزلة، وليتهم في عقول المعتزلة، يعني مثل محمد عمارة، مثل هويدة، يعني اسمه والله قال فهمي هويدة، لا بفهم ولا مهتدي. وهؤلاء مثل الغنوشي ومثل التراب أصحاب المدر، هؤلاء كلهم، هؤلاء يعني في ضلال مبين، لا عقل بفهمون ولا شرع بيفهمون. يعني نسأل الله أن يرحمنا وأن يحفظنا. فالعقل عند الأوائل ما هو؟ هذا الرجل اللي يعقل، هذا اللي يعقل عن الله ويفهم عن الله، يكتشف الهداية في نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العقل. أما العقل عند هؤلاء ماذا يعني عند محمد الغزالي؟ العقل هو رد النص، هو رد النص. لماذا؟ ليه رديت النص يا فلان؟ لماذا؟ لا ياريت، حتى ياريت يخالف عقله. مرات يرد النص لأنه الإنجليز يردون النص. نعم، في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث يقول كيف انهزام، انهزام. يعني أبو حنيفة رحمه الله، اليوم طرطشنا كثير يعني خرجنا عن الباب، لكن أبو حنيفة لماذا لم يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر؟ هل لأن أبو حنيفة رحمه الله لا يعجبه هذا الحديث؟ يعني لأنه مش عاجبه الحديث، لو قال هذا القول لأن الحديث لم يعجبه يكون كافرا. رد هذا الحديث أما لأنه لم يصله، أو لم يثبت لديه، أو لأنه لم يره يعادل قوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة، النفس بالنفس. فالنفس مطلقة هنا غير مقيدة لا بكافر ولا بمسلم، النفس بالنفس. المهم أسباب عند العلماء معروفة. لكن يأتي هذا مثال الغزالي هذا الهالك ويقول: وهذا وابو حنيفة كان أهدى في تصوره للشريعة عندما أقامها مقام العدل بأن يقتل المسلم بالكافر، لأنه كان يعني أدرى بمراد الله في غيره أن قضية الإيمان ليس لها قيمة عند مقارنة النفوس بعضها ببعض. قل كيف يريد هؤلاء القوم أن يعرضوا الإسلام على الإنجليز؟ يعني لازم الإنجليز يرضوا على الإسلام الذي نعرضه عليهم، فكيف يقبل هؤلاء القوم عندما نقول لهم الإسلام؟ يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فمشان حضرات الإنجليز أصحاب الشعور الشقراء والعيون الزرقاء نلغي الحديث، بل ندس على هذا الحديث ونقول هذا حديث مخالف للعقل من أجل أن يرضى أولاد عمنا علينا هؤلاء. يعني الكلام يا ليته لا يقول، يعني هذا الكلام أنا أتمنى أنه لم يقوله، بل قال هذا الحديث مثلا لم يثبت لدي. طيب حياك الله، لا مثلا أما تقول أنا أقول هذا الحديث، لا علينا أن لا نعرضه ولا نقول به لأن الإنجليز بسبب هذا الحديث لن يدخل الإسلام. ومش ضايل عند الإنجليز غير الحديث حتى يدخل الإسلام يعني. قال كيف نقول لهم وقد قبلوا أن تحكمهم مارغريت تاتشر؟ يا سلام، يعني نفوس مهترئة الحقيقة. مش السبب هو سبب الهداية انهزام، بس انهزام فقط، هذا السبب، هذا السبب انهزام. يقال رجل غنجي كيف تقول ديمقراطية؟ قال هذا الكلام كله الذي في الفقه هذا زمن عزة الإسلام، اليوم الإسلام ذليل إلا فقه آخر جديد. قول الحق لك الإسلام، لكن احنا في هالزمن يرضينك أما تقول هذا هو دين الله؟ شوقراطية وثيقراطية وكلام ما قاله واحد. كل الهداية في كلام السلف يا إخوان، العقل عند ابن حزم هذا هو العقل. ابن حزم يرفض القياس، والقياس حكم عقلي، ما هو يرفض القياس. وقول النص الله تعبدنا بالكتاب والسنة وخلاص ما فيه. نحن نذكر هؤلاء المشايخ فقط لننبه على ما فيه. فالقصد أن ابن حزم رحمه الله قال عن أبي أسد الترمذي ماذا؟ مجهول، وقد أخطأ واعتذر عليه بعض العلماء بأنه لأن سنن النساء سنن الترمذي لم يدخل إلا بعد وفاته، وقد رد هذا الاعتراض والكلام طويل. طيب، ثم ذكر اتصالها للناس من طريق عبد الجبار بن محمد الجراجي عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي، وأنها لم تقع لكثير من المغاربة الذين اتصلت إليهم رواية مبارك بن عبد الجبار الصيرفي، وليست في روايته، وعن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد وليست في روايته. الآن بدي يذكر أن المغاربة رووا السنن لكن لم يرووا كتاب العلل، واضح إخوان؟ لأنه الإمام كما قلنا لكم في الموطأ قد يزيد في الرواية وقد ينقص، فهمتم؟ وليست في روايته عن أبي علي السنجي، وليست في روايته عن أبي عباس المحبوبي صاحب الترمذي. قال ثم اتصلت، يعني رواية عبد الجبار بمحمد الجرح التي في العلل عنه بالسماع إلى زماننا بمصر والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية، لأنه العراقي الشامي، يعني مشرقي، القصد أنه مشرقي. أقول وكلام الترمذي ثابت في سننه المطبوعة، ونصه وذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإن وعند ذكرنا في هذا الباب الحديث الحسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديث شاذا، لا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وقال العراقي بعد نقل عبارة الترمذي: فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع، فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي أنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم يقله اصطلاحا عاما كان له ذلك، فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام. اعتذارات كلها لقوله. تعريفات أخرى للحسن: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين، وهنا العراقي يقول أراد المصنف بعض المتأخرين أبي الفرج بن الجوزي، عبد الرحمن بن الجوزي، فإنه قال هكذا في كتابه الموضوعات والعلل المتناهية. كتاب الموضوعات لمن؟ لابن الجوزي، عبد الرحمن أبي الفرج بن الجوزي. هذا له كتاب اسمه الموضوعات في ثلاث أجزاء مطبوعة، ثلاث أجزاء مطبوعة، لكنه أبو ابن الجوزي ذكر في كتابه الموضوعات بعض الأحاديث التي في مسلم، ولذلك أبو الفرج بن الجوزي كثرت سقطاته، كثرت أوهامه في كتبه كثيرا. لماذا؟ لكثرة تصنيفاته، فكان لا يبيض كتبه فيكثر الأخطاء، يروح يألف الكتاب ويضعه ما يرجع إليه يناقشه يراجعه يحسنه، فلذلك كثرت أخطاؤه في كتبه كثيرة، عابوا عليه كثرة الأخطاء في كتبه. واضح يا إخواني؟ فمنها أخطائي في كتاب الموضوعات أنه ذكر في الموضوعات أحاديث صحيحة في الصحيحين أو في صحيح مسلم. واضح يا إخوة؟ فكثرت أخطاؤه، فانتبهوا لهذا. والعلل المتناهية كتاب آخر له مطبوع، قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وهذا كذلك من أقران هؤلاء، من أقران تقي بن دقيق العيد، من أقران من ذكرنا اللي هم يعني ابن تيمية. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وهو ابن دقيق العيد ماذا؟ شافعي. في الاقتراح أن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز. المهم بيقول ما يقول هذا، قال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. واضح إخوان؟ هذا الذي قريب ما قلنا، الحديث ما هو الحديث الحسن؟ الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر، هذا أبو عمرو بن الصلاح يقول وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمة. لنسمع نشوف الآن نعرف بما قسم الحديث الحسن هو أبو عمرو بن الصلاح الشافعي. أحدهما يقول الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. من هو الرجل المستور؟ من يذكر؟ روى عنه اثنان، هذا ايش هو؟ مستور او مجهول الحال، مجهول الحال. مستور لم تتحقق اهليته، غير انه ليس مغفلا كثير الخطأ، ليس كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله او نحوه من وجه اخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا او منكرا. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. هذا اللي شرح لنا يا أبو عمرو الصلاح إيش اللي قلنا إحنا؟ فكروا ولا تجيبوا قبل أن تقرأوا كلامه. هذا القسم، هذا الشروط التي ذكرها أبو عمرو الصلاح على أي حديث ذكرناه في أقسام الحديث ارجعوا إليه. قال أول شيء رجال إسناده لا يخلو رجال إسناده من، لا يخلو، إذن رجل في رجل ماذا؟ مستور، إما مجهول أو مستور. لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ما جرح أحد. طيب، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث، انتبه، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر حسن لغيره. هذا القسم اللي ذكره هذا هو الحسن لغيره، فيخرج بذلك عن كونه شاذا كما سيأتي بمعنى الشاذ أو منكرا. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، لأن هذا الحديث من أقسام الحديث الضعيف، إذا انفرد لكنه حسن إذا اجتمع مع غيره، والله أعلم. يقول قال القسم الثاني أن يكون راويه، هنا يقول أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، إذن هو في نفسه صادق وأمين، لكن درجة الضبط لديه. قال ولم يبلغ درجة رجال الصحيحين في الحفظ رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، وهذا هو الذي ذكرناه. واضح إخواني؟ هذا هو الحسن لذاته، والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ أبو عمرو لا يلزم، انتبهوا إخواني، هذا طبعا كلامه، يقول لا يلزم من ورود الحديث، هذا نقطة مهمة ذكرناها، لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف، ليش السبب هالكلام؟ لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات أو المتابعة. هذا الحديث لضعفه إيه؟ شديد جدا، كي يكون فيه متروك أو وضع، فهل هذا إذا جاء ما يشهد له يرفع درجته إلى درجة الاحتجاج؟ فهم؟ هذا ذكرناه البارحة، فهمتم إخواني؟ ذكرناه الدرس الفائت. فهذا إذا اشتد ضعفه فإن وجود المتابع له لا يرفعه إلى درجة الاحتجاج. فهمنا يا إخواني؟ هذا النقطة مهمة جدا، مش تجد حديث وفي 10 طرق تقول والله هذا حديث كثر الطرق فيه فهو حديث مقبول. لا، قد يكون 10 طرق كل واحدة تشهد لأختها أنها ضعيفة مردودة مكذوبة. فهمت؟ طبعا أما قوله بالاستشهاد بالحديث الأذنان من الرأس أنها شاهد، قلنا هذا كلام غير صحيح، فإن الأذنان من الرأس حديث صحيح، حديث صحيح. نعم، كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنهم ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. هنا يقول أبو الأشبال: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب والمجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح، وهذا واضح. الآن يقول الترمذي: أصل في معرفة الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره أي أكثر ذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. قال: ومن مظانه، إيش مظانه يعني؟ من مصادره، من مصادر الحديث الحسن، ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت، إيش يقول هذا الكلام؟ ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، له كتيب صغير اسمه رسالة أبي داود إلى أهل مكة، لما ألف كتابه الإمام أبي داود كتاب السنن فأرسل إليه أهل مكة يسألونه عن طريقة التعامل مع سننه، فكتب لهم رسالة صغيرة محققة ومطبوعة سميت رسالة إلى أهل مكة. يقول فيها، يقول: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. إيش يشبه ويقاربه؟ يعني الحسن. وما كان فيه وهن شديد بينته، لكن ليس على الصحيح، ليس كل حديث سكت عنه أبو داود فهو حديث صحيح، لأنه قد تلعب النساخ في كتابه، فصار الآن فيما بين أيدينا فيما سكت عنه ليس بثقة، لا بد أن يشتغل فيه المحدث مرة أخرى. قال: وما كان فيه وهم شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، أي صالح للاحتجاج، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف فيه. الآن نبين أصح شيء في الباب في دروس أخرى، نبين هل أصح قولهم أصح شيء في الباب هل يعني أنه حديث صحيح؟ لو قال: وهذا الحديث أصح شيء في الباب، ما معنى الباب؟ يعني في هذه المسألة، في هذا الموضوع أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، فهل يعني من القائل هذا الكلام أنه مصحح لهذا الحديث؟ الجواب لا، فإن هذا أفضل حديث في مرتبة الذكر في هذه المسألة، واضح إخواني؟ فقد يكون ضعيفا. قال: قلت أي ابن كثير: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. قلت: الروايات عند أبي داود، هنا اللي نبهنا عليه، قلت أي ابن كثير: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل، هناك كتب تسمى أسئلة فلان لفلان، أسئلة فلان أسئلة فيجمعها السائل ويخرجها في كتاب، فمنها أسئلة أبي عبيد الآجري لأبي داود في الجرح والتعديل. يقول: ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد لا ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عليه فهو حسن، وما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. الآن كتاب المصابيح للبغوي، كتاب المصابيح للبغوي، قال إنه هنا يريد أن يعرفنا ببعض المصطلحات التي يناقشها ولا يسلم لها لأصحابها. قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من إيش يقول صاحب المصابيح البغوي الاصطلاح، يقول من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، أخرجاه مين؟ البخاري ومسلم. إذن هذا اصطلاحه إنه الصحيح اللي رواه البخاري أو مسلم أو رواه كلاهما، واضح؟ وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص، لأنه قد يكون الصحيح عند الترمذي وبمرتبة ما رواه البخاري ومسلم، فهمتم؟ هو عنده هذا اصطلاح خاص لا يسلم له، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها، أي لما في السنن، لما في السنن في بعضها من الأحاديث المنكرة. البغوي هنا هو الحافظ محيي السنة، محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، مات سنة 516 عن نحو 80 سنة. كتابه المشار إليه هنا مصابيح السنة، عن العلماء بشرحه على الرغم مما فيه من الاصطلاح غير الجيد الذي أنكره عليه النووي وغيره. نعم، صحة الإسناد هنا كلام رائع. الآن نحن فيما تذكرون إخواني في شروطنا، في الشروط التي ذكرها العلماء للحديث الصحيح، هل هي شروط للإسناد فقط أم هي شروط جامعة للإسناد والمتن؟ إذن قد يكون الإسناد صحيح ولكن المتن فيه نكارة، قلنا أن لا يكون شاذا ولا معللا، شاذ ومعلل شروط للسند وللمتن، فقد يصح الإسناد ولكن المتن يكون شاذ أو معلل كما سيأتي. كيف يكون المتن شاذ أو معلل كما سيأتي، واضح إخواني؟ إذن فقول المحدث سنده صحيح هل هو حكم على المتن؟ فهمتم إخواني؟ قد يكون المتن صحيح وقد يكون غير صحيح. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا، أي المتن إذ قد يكون المتن شاذ أو معلل. قول الترمذي حسن صحيح، قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، أي له إسنادان حسن وصحيح. قلت وهذا، هنا جاء ابن كثير قال وهذا يرده أن يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، معناه حسن، معناه حسن، صحيح باعتبار الإسناد. وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، فهمتم؟ وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، فكيف يكون المتن حسن المعنى؟ والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة، هنا كلام بن كثير اللي هو أحد المعاني التي ذكرناها، أن يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، اللي هو قلنا بعضهم قد ذكر معنى حسن صحيح مرتبة ما بين الصحيح والحسن، مرتبة دقيقة بين الصحيح والحسن، فهمتم إخواني؟ هذا الذي يقوله ماذا؟ من؟ ابن كثير. والذي يظهر لي أنه يشرب بالحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقوله فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. يقول هنا أبو الأشبال رده العراقي في شرحه فقال والذي ظهر لي والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم كلام الترمذي، والله أعلم. الآن يقول النوع الثالث وهو الحديث الضعيف. ما هو الحديث الضعيف؟ قلنا ما هو الحديث الضعيف؟ كل حديث لم تجتمع فيه شروط الصحيح وشروط الحسن. قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة وأكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع. لكن قلنا الموضوع هل ينبغي أن يوضح الحديث الضعيف؟ لا ينبغي، لا ينبغي على الصحيح. فينقسم جنسه إلى الموضوع، وهذه سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. فينقلب جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. ونحن قد شرحنا المرسل والمنقطع والمعضل والموضوع، فبقيت الأنواع الأخرى إن شاء الله سنشرحها في الدروس القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فينا وفيكم. أحد عنده سؤال إخواني فيما درسنا وتكلمنا؟ حديث هذا سنشرح طبعا، هذا ممكن يسأل يقول هل ممكن حديث الآحاد يكون حسن غريب؟ نعم، الحديث الآحاد ما هو؟ هو الذي لم يصل إلى مرتبة التواتر. فقد يكون الآحاد قد يكون غريب، فإن لم يروى إلا من طريق واحد. لكن أقول لكم أن تقسيم الحديث، وهذا سنشرحه في درس مستقل، أن تقسيم الحديث إلى حديث آحاد ومتواتر بدعة لم تكن عند الأوائل، وجرت على الأمة مفاسد وليست منافع، لا قيمة لها. وسنذكر أنه لم يكن عندنا، نحن نريد أن نرجع إلى ما كان عليه الأوائل. فهل الأوائل من التابعين وتابعي التابعين كان عندهم الحديث يقسم إلى متواتر وآحاد؟ سنبين هذا أنه لم يكن موجود، فهو بدعة لا قيمة لها، أورثت الأمة بعض الضلالات، وخرج بها بعض أهل الكلام لرد بعض الأحاديث على طريقة أنها ظنية وليست قطعية. وهذا سأشرحه في درس كامل مستقل إن شاء الله تعالى. هو الصحيح لا يوجد شيء اسمه متواتر. لماذا؟ لأن إذا قلت متواتر بين لي معنى التواتر. ما هو التواتر؟ جماعة، من هم؟ طب الجماعة، أنت تقول جماعة خمسة، نقول عشرة، أنت تقول عشرين، أنا أقول ثلاث، أنا أقول أربعة. فلم يتفقوا على حد التواتر، لم يتفقوا. واحد الآن تأتي له وتقول حديث متواتر، يقول كم هذا عنده أسانيد؟ يقول له سبع أسانيد. يقول لك لا، التواتر ثمانية عندي. الآن نبين أن استحالة التواطؤ على الكذب. الآن النصارى تواطؤوا على الكذب، فالعدد، أريد أن أنبه، العدد ليس هو الذي يلقي في النفس القبول للخبر. أنت قد يأتي إليك عشر رجال بخبر فلا تطمئن إلى خبرهم بمقدار ما إذا جاءك رجل واحد. قد يأتيك رجل ضد خبرهم فترد خبر العشرة وهم مسلمون وتأخذ بخبر الرجل، لأن اطمئنانك إلى الخبر أو عدم اطمئنانك ليس مرده إلى العدد. واضح إخواني؟ إنما مرده إلى الراوي. فمن هنا، ولذلك حزب التحرير في كتابه الاحتجاج بخبر الواحد الخبر القطعي في كتاب لهم ذلك، قالوا كلاما سمجا يعني يليق بعقولهم، غفر الله لنا ولهم. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا هؤلاء، قالوا وقبول الحديث المتواتر والآحاد في العلم والعمل مسألة تخص أهل الأصول لا أهل الحديث. قالوا الحكم على الحديث بأنه متواتر وبأنه آحاد شغل مين؟ شغل أهل الحديث. أما كون الحديث بعد ذلك مقبول في العلم في الاعتقاد أنه مقبول، حديث الآحاد مقبول في العقائد وغير مقبول، قال هذا عمل من؟ عمل الأصولية وليس عمل أهل الحديث. السبب هو أنه أرادوا أن يخرجوا أهل الحديث لأن عامة من تكلم في الأصول وكتب في الأصول هم من؟ المتكلمون المتأخرين. ما كتبت الأصول قديما، إنما كتاب الشافعي، وكتاب الشافعي الذي بين أيدينا يثبت أن حديث الآحاد حجة في دين الله عز وجل، ولم يفرق بين الاعتقاد وبين العمل. هذا كتاب الرسالة، ما سيأتي من بيان إن شاء الله تفصيل كامل لهذه المسألة. وكذلك كتاب ابن حزم قال هذا الظاهري، لما رجع لبعض الأصول عبد الوهاب المالكي ابن خوازمنداد هؤلاء كلهم من أئمة المالكية يقولون بأن الحديث الحاد يثبت به العلم والعمل أو أنه هذا التفريق ظني وقطعي هذا بدعة بدعة في دين الله عز وجل. فجاء هؤلاء القوم ولما الآن تريد مثلا كتب الأصول ترجع إلى كتب الحنفية الكثيرة إلى كتب الشافعية المتكلمين الكثيرة ترجع كما يقول ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون يقول ما رد كتب الأصول على أربعة كتابان أصلا وكتابان فرعا. كتابان الأصل هو كتاب المستصفى للغزالي وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري. الغزالي هو أول من أدخل علم المنطق للأصول واشترطه في مقدمة كتابه وقال علم المنطق للأصول مثل علم النحو اللغوي، وهذا ورد عليه العلماء حتى أبو عمرو بن الصلاح هذا شنع على الغزالي وقال هذا أتى بدعة منكرة. المهم تكلم عليه العلماء كلاما شديدا. وكتاب المعتمد أبو الحسين البصري، أبو الحسين البصري معتزلي، تصور هذا معتزلي. بعدين جاء كتابين مخرجات على هذين الكتابين. الكتاب الأول كتاب الآمدي وهو متكلم ترك الصلاة 40 يوم، كتاب الإحكام في أصول الأحكام. هذا هذا جمع بين الكتابين، بين كتاب الحسن البصري المعتمد وبين كتاب الغزالي المستصفى. الكتاب الآخر كتاب المنخول للرازي وهو متكلم فاسد العقل كان متكلمين. فإذا وثم بعد ذلك تتابعت الكتب كتب أهل الأصول وعامتها كتب مخرجة على عقلية المتكلمين، والمتكلمين أصلا يأتي إليهم الرجل بالحديث بالعقيدة ضد ما قالوه في عقائدهم، يقول هذا حديث متواتر ولا أحد، كل هذا حديث إيش متواتر، يقول لك طيب هذا يقول هذا يلوسنا، يقول لك هذا أحد مردود لأنه ظني في دلالته، ظني قصدي في ثبوته، فهذا رده. طب نجيب لهم حديث متواتر بروح بأوله، يعني لا سالم منهم، لا سالم منهم الأحاد، لأن الأحاد يقول يرد لأنه لا يفيد اليقين والقطع، والحديث المتواتر ماذا؟ ماذا يصنع به إذا خالفه؟ يأولونه. صاحب القاعدة العظمى اللي رد عليه ابن تيمية في كتابه در تعارض العقل والنقل، كتاب كبير بدأ بمقدمة الرازي حين قال إذا تعارض العقل والنقل إيش نعمل؟ المعتزلة ماذا عملوا؟ جماعة واضحين من غير فلسفة ومن غير يعني لا لا لا يحبون المعتزلة والخوارج أغلبهم لا يحبون اللف ولا الدورة. جماعة حمشين وبدوا والكلمة الألسان وبطلعها كفار ضالين ما فيش عنده حديث ما بيعجبه ويقول ارمي. أتى واحد من الخوارج ما أعجبته صورة يوسف قال هذه مش صحيح، قال هذه قصة واحد حب مرة ومرة حبت رجل، لا لا مش صحيح مش قرآن. فجماعة يعني واضحين ما فيش عندهم كلام يعني زايد. المتأولين المتكلمين المنتسبين لأهل السنة كذبا وزورا جماعة اللف والدوران. كيف جماعة اللف والدوران؟ بيقول لك الكلام الذي في الكتاب والسنة لكن على أي معاني؟ على معاني باطلة. هذا الرازي وضع لهم هالقاعدة، فلهم إذا تعارض العقل والنقل هل نقدم العقل ولا النقل؟ قال فإذا قدمنا النقل فالذي أثبت صحة النقل العقل، فكيف نحن؟ فهمتم؟ ما الذي أصبح ما الذي جعل الحجة أن النقل صحيح؟ العقل أثبت أن محمد رسول الله، العقل أثبت، فكيف ما كان أصلا في إثبات الشيء الفرع يعود على الأصل بالإبطال؟ مش معقول، مش نرد العقل مقابل النقل. طيب إذا ردينا النقل هذا ليس من احترام الدين الله، فيجب أنه نروح أول النقل نلف رقبته غصب عنه بطريقة ما من أجل يوافق العقل. طب أي عقل؟ احنا متفقين العقل صحيح وهو الذي أثبت صحة النقل أصلا، لكن أي عقل؟ لا ضابط للعقل، كل واحد وعقله، كل واحد مش معجبه قضية بروح نفسه ليس هو الصحيح. فهمتم إخواني؟ فهؤلاء مثل هؤلاء اليوم المشايخ يعني كثير منهم ما بيعجبوا حديث بروح بردوا ما مش عاجبه، استحسان الرأي والهوى وأغلبه الظن. أغلب ضلال الناس في ماذا؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس مقابل ماذا؟ ولقد جاءهم من ربهم الهدى. دائما الهوى والظن مقابل الهدى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى. الهوى كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن، إن هو إلا وحي مقابل والهوى، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي الماء والظن هذا والهوى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وكل الظنون فيها هوى. واحد مش عارف حديث، واحد ضعيف أمام حديث، فيأتي ويبدله بعقله أو يضع قوانين صارمة لقبول الحديث، يقيد الحديث بالقبول فتضيق دائرة الأخذ بالحديث وليتسع له الجانب الآخر، كيف يملأه؟ بعقله، بهواه. ليته يكون صاحب عقل صحيح، ليته يكون صاحب الحقيقة. تتمنى هؤلاء الذين يردون الأحاديث يكون لهم عقل صحيح، ليت يعني حتى أنت لو ناقشتهم بالعقول ترى عقولهم يعني منكوسة. القصد أن الأشاعرة والمتكلمين هؤلاء أفسدوا دين الله كثيرا، كلام صحيح على معاني باطلة. المعتزلة: القرآن كلام الله ولا مخلوق؟ قال لك لا تتكلم مع الحكي، القرآن مخلوق، ما انتهى الوضع، قال مخلوق ما بصير تقول كلام الله، أي السبب أنه عيسى كلمة الله وكلمة الله عيسى مخلوق، فإذا قلنا كلمة الله غير مخلوق أبطلع عيسى صفة من صفات الله مثلا. عادوا هاجينا لهذه المتكلمين، يا مريحين المعتزلة، النقاش معهم واضح بسبل يعني واضح، جينا للمتكلم: القرآن كلام الله ولا مخلوق؟ على عود بالله، احنا بنقول مخلوق، القرآن كلام الله كما سنبين في ان شاء الله الدورة القادمة في موضوع الإيمان. قال: القرآن كلام الله ولا مخلوق يا شاعر ومتكلمين؟ طبعا الأمة كلها هيك تحكي كلام صحيح على معاني باطل. الآن علموا الأمة تتكلم كلام بالكتاب والسنة لكن على معاني باطلة. طيب القرآن كلام الله ولا مخلوق يا شاعر يا متكلمين؟ أبدا، القرآن كلام الله، كلام الله، كلام الله، أبدا كلام الله. طيب تعال نفسر، إيش تعنون بكلام الله؟ قالوا: نعم يعني كلام الله يعني المعنى كلام الله، ولذلك القرآن كلام الله، وكلام الله هو معنى نفسي قديم قائم بالذات. طيب هالحروف والأصوات، هاي قصدي هذه الحروف التي نقرأها، قال لها مخلوقة. إذا لما نقول الحمد لله، هاي كلمة الحمد لله، هذا اللفظ ايش هذا عندهم؟ بعضهم قال جبريل، بعضهم قال محمد، قالوا لا. طب ايش اللي هو كلام الله؟ قال لك المعنى، المعنى كلام الله، لان الكلام يطلق على المعنى، وان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب اجينا عندهم قلنا: انتم تؤمنوا بالقضاء والقدر؟ قالوا: نعم نؤمن بالقضاء والقدر. انتوا يا معتزلة بتؤمنوا بالقضاء والقدر؟ قالوا: ابدا. ايش معنى عندكم القضاء والقدر؟ الله يعلم. طيب اتنازلوا الاوائل المتكلم، اوائل القدرية انكروا العلم، قالوا: الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه. يا المعتزلة خففوا القضية، شافوا في السيف ولحم ودم وقتل من الخلفاء، والخلفاء كانوا اورع الناس في هذه المسائل، فقالوا: لا القرآن يعني احنا نؤمن انه العلم قديم، لكن الله اراد للفاسق أن يفسق نقبلهاش، هذا ضد العدل الإلهي وضد إنه الله يجب عليه الأصلح. كيف بإذن لواحد، كيف يأذن له أن يزني؟ إذا أذن له فقد أحب، لأن الله لا يريد إلا ما يحب، فخلطوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية كما رأيتم. يعني الله قد يريد للزاني أن يزني بمعنى الإرادة الكونية، لكن هل يريد معنى يحب؟ أبدا. فقالوا: أبدا. عشان هيك مين اللي ابتقى إرادته في الدنيا، الله ولا البشر؟ البشر. يعني الله ما أراد للسارق أن يسرق، راح السارق سرق، إرادة مين اللي وقعت؟ السارق. فوقف رجل على حلقة واصل بن عطاء، قال له: ضاع حماري، فادعو الله أن يرد حماري. فقال واصل: اللهم إنك قد أردت أن لا يسرق حماره فسرق، اللهم رد عليه حماره. وقال له الرجل الأعرابي: قبحك الله، آيستني من رجوعه. يأس من أنه يرجع. قال له: كيف يا أستاذ من رجوع؟ قال له: أراد الله أن لا يسرق فسرق، وأراد الله أن يرجعه فلم يرجع. فعندهم فعندهم الإرادة، عندهم الإرادة الشرعية فقط، الإرادة الكونية لا يثبت. فجينا للأشياء، طيب الفعل يقع بمن؟ قالوا: بإرادة الإنسان. إرادة الله ما إلها شغل في الموضوع غير إرادة الرضا والمحبة، وهي إرادة تشريعية، إرادة تكوينية. ما سنشرحه هذا باتساع، لأن الأمة كلها هيك الأيام على فكرة ستاتي وإمامون، صايبنا كله بهذا الضلال. أبن شاعرة قالوا الفعل يقع بإرادة الله، قال نعم، نحن جماعة نثبت إرادة الله الكونية والإرادة الشرعية بنثبتها. طيب هل يقع بإرادة الإنسان؟ المعتزلة بيقولوا يقع بإرادة الإنسان، لا يقع. الجبرية يقع. هل يرون للإنسان إرادة؟ لا، الإنسان مجرد ريشة في مهب الريح، ما له إرادة أبدا. لما جئنا يا شاعرة هل يقع الفعل، هل للإنسان إرادة؟ قالوا نعم. هل لله إرادة؟ قالوا نعم. قالوا بس الإنسان له إرادة لكن غير مؤثرة في الفعل، ما لهاش قيمة. فهمتم؟ قالوا إرادة فعل، عشان هيك سموه الكسب، وقالوا أن كسب الأشعري أي كسب المتكلمين لا معنى له، مش قادرين يتصوروا. كل العلماء يتصوروا ما يقدروا. فأجا الرازي قال لهم بحللت لي إياها. كيف تحللنا إياها؟ كيف تتصور إنسان له إرادة لكن غير مؤثرة في الفعل؟ قالوا هي علامة على وجود الفعل. كيف؟ قال بحللكم إياها. رجل كبير حمل ولده صغير من أسفل الجبل إلى أعلى، حملوا حتى وصل لرأس الجبل. بنقدر نقول الإنسان صعد على الجبل؟ قالوا نعم. بنقدر نقول الطفل اللي صعد الجبل؟ قال نعم. تقدر نقول الرجل الكبير صعد الجبل؟ قال نعم. قال فكذلك نقول أن الإنسان الصغير اللي هو ثبت إرادة الله شبهها بماذا؟ الرجل الكبير، والصغير الطفل الصغير اللي هو الإنسان. فهو الحقيقة من لقاء بالفعل الإنسان الكبير وذلك. بل هم لا تزهقوني، طلعت معه فقال في كتابه والإنسان مجبور في صورة مختار، مجبور لكن في صورة إنه إله إرادة. طبعاً إيش مفاسد هاي؟ إحنا نتكلم لكم الآن قواعد، لكن الآن سنكشف لكم في الدروس في المحاضرة اللي هي الدورة الثانية آثارها النتنة على أمة محمد المفسدة هذا الواقع الذي تعيشه. جاءوا للإيمان. إيش الإيمان اللي معتزلة؟ قالوا الإيمان معنى واحد لا يتعدد. بكفر يعني واحد ترك الصلاة، بكفر ترك الزكاة، ترك الصدق، ما برش والديه، كله معنى واحد، ذهب جزء ذهب كله. الخوارج قالوا هذا هو ديننا تبعنا. أجوا الأشاعرة، إيش يا جماعة عندكم أنتم؟ إيش الإيمان عندكم؟ قالوا العمل من الإيمان، لكن مش من الإيمان، دليل على وجود الإيمان هو الدليل على وجود الإيمان، والفعل قال دليل على وجود الكفر. فواحد سجد للصنم عندهم، قال السجود للصنم بياته مش كفر لكن دليل على وجود الكفر. لابد من لأن الإرادة ما لهاش، الإرادة ما لهاش وجود، والإيمان عندهم هو التصديق. فما بدروش يقولوا السجد للصنم مش كافر، فبدوا كيف كافر؟ قال دليل على وجود الكفر. إذن هو الكفر بالتصديق وليس الكفر بالعمل، نتيجته اللي بتشوفوه في الأمة.